بينهم يحضر معهم مهمات الأمور. حضر معهم حيث الفضول الذي تعرض فيه قريش ألا يجدوا مظلوما في مكة من أهلها أو من غيرهم إلا كانوا معه مع من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته. ولما تنازع قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه لما بنوا الكعبة بعد تهدمها قيض الله عز وجل نبيه بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم، فقال لأربعة من رؤساء قريش بعد أن بسط رداءه ووضع الحجر فيه أمرهم أن يأخذ كل واحد منهم جانب من الرداء، فما إن حملوه وقربوه إلى المكان الذي يوضع فيه الحجر أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة ووضعه المكان، فكان له بهذا الحكم العظيم مقام شريف ونبأ عظيم كبير. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام الأربعين من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، جاءه الوحي من الله عز وجل، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاءت من نفس الصوت، ثم حبب إليه بعد ذلك الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عقيدته وفي عبادته وفي سلوكه، فكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل إلى مكة من طريق الطائف، كان يتعبد فيه ويتحنث الليالي ذوات العدد حتى فاجأه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، وقد صدق عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله الكتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم يرفض فؤاده من هم ما رأى وسمع من ذلك الأمر الذي لم يكن معمولا له من قبل، فقال لزوجه خديجة وهي أول من استقبلته لتذهب عنه الروع، وها قال عليه الصلاة والسلام إني خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا يجزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعذور وتقري الضيف وتقيم على نوائب الحق. فبنزول هذه الآيات كان محمد بن عبد الله وصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم فطر الوحي بعد ذلك مدة، ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لهذه الأمة ورسولا إلى الناس كافة. ثم دعا إلى الله عز وجل، بشر وأنظر عموما وخصوصا، أنزل عشيرته الأقارب ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من قوله من هداه الله عز وجل إلى صراط مستقيم، وأعرض عن دعوته من اتبع هواه وكان أمره فرطا. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة المولى جل وعلا مع نفر قليل من أصحابه ممن آمن به واتبعوه، يدعو عليه الصلاة والسلام وهو بكل ذلك صابر محتسب داعي إلى الله لا يرجو إلا ثوابه، في مجتمع رسخ في عقله الشرك وتغلغلت فيه عقائد الوثنية، تغلغلت فيه عقائد الوثنية وانتشرت بينهم الشرور والفتن واستفعل فيهم الغزو والحرب وفقد الأمن والسلام، وحصل فيه ما حصل حتى إنهم أبوا أن يدعوا لذلك الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويخرجهم من ضيق